الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب العين حق. حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ونهى عن الوشم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. قول النبي: العين حق، سبب العين الحسد، والحسد يكون بالعين، نظر هذا، والمحسود يقال له معيون، يعني أنه أصابته العين. وقال النبي حق، يعني أنها تقع، يعني أن الحسد له ضرر، وليس كما قيل بأن يعني الحسد هذا أمر يعني معنوي ولا ضرر له ولا يقع منه ضرر، إلا أن الناس يعتقدون فيه ضرر وليس فيه ضرر. لا، وقول النبي العين حق، نعم، قد أخبر بأن العين قد تكون سببا في الموت. قال إنها يعني الحديث أنها يعني توصل الإنسان القبر والجمال قيل، ممكن أن يقع العين في البعير وهو شديد، ولكنه يقع يعني بالعين. فالعين حق، وفي الحديث سيأتي: لو كان شيء سابق القدر لسبقت في العين. فقد جاء الاستعاذة من شر الحاسد في قول الله تبارك وتعالى: في الأرض من خلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فالحاسد له شر، وتصيب يعني عين الحسود تصيب. طبعا الحسد هو من الذنوب، يعني الحسد الحاسد يفعل جرما عظيما، لأنه في حقيقته تمني زوال النعمة من المحسود. يعني عندما ينظر إلى نعمة من النعم يتمنى زوالها من المحسود، وهذا الشر، لأنه يعني هذا الإنسان ينشر الشر يريده ويقع به ما قدره الله تبارك وتعالى. يعني هذا أمر قدر الشر الذي يقع به ما قدره الله، والوقاية من ذلك إنما هي بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى منه. وقد جاء أيضا أنه يوقى منه، يعني يؤخذ من ماء الحاسد ويصب على المحسود من ماء وضوءه أو من ماء غسله، ويصب عليه ويشرب شيئا من مائه، فإن هذا يكون سبب إن شاء الله لذهاب الحسد. هذا حديث أبي هريرة، العين حق. ثم قال: ونهى عن الوشم. حين نهى النبي عن الوشم، والوشم هو الرسم بالإبر على الجلد ثم حشي هذا، يعني الرسم الذي يكون بالإبرة يحشى بكحل أو مادة ملونة مثل الكحل أو الحبر، هذا الحبر فيقوم يخترق يعني هذا اللون باللحم ويصير وشم. فالوشم نهى عنه الله صلى الله عليه وسلم، ولعن عليه، لعن النبي التواشمات والمستوشمات، سواء كان الوشم يعني التجمل أو للوقاية من شيء، فإنهم يشمون لمن يضع الوشم، إنما هو جمال، وهو طبعا هو قبح وليس جمالا، تشم النساء من التجمل، ويشم كذلك من أجل يعني منع العين، أنه يشم شيء معين تمنع العين، ويمنع يعني أنواع من الضر والمرض بالوشم، وهذا من البطل ومن صنع الجاهلية. والنبي نهى عن الوشم مطلقا، سواء كان لما يظن أو يزعم بأنه وقاية من مرض معين أو عين، أو كان للتجمل. سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والواشمة التي تشم طبعا ترسم الوشم، والمستوشمات التي يطلبنا الوشم. فالعين حق ونهى النبي عن الوشم ذهابا لهذه العين او وقايه منه، وانما الوقايه من العين انما يكون باذن السعاده بالله تبارك وتعالى، اعوذ من الله جل وعلا قراءه المعوذتين، وكذلك في يعني صب شيء من ماء صاب الحافظ ان يعني يؤخذ من الحافظ ويصب في هذا المحصول فيبقى باذن الله. باب رقية الحية والأقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا سليمان الشيباني، حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. نعم، الحديث من رضي الله تعالى عنها سئلت يعني عن الحمى، الحمى اللي هو اللدغة، أي شيء له حمى كالعقرب ونهش الثعبان وكذلك يعني الجنابير والنحل، كل شيء له شيء يلدع به او يخرص فيه لحمه. فقالت النبي رخص في الرقيه منها، وكانت الرقيه من الجاهليه، يعني كان بعض اهل الجاهليه يتوارثون رقى تنفع فيها، تنفع في النحش حيا أو لدغ عقرب، والنبي رخص فيها قال اعرضوا علي رقاكم. وكان الرقية التي لا يكون فيها شك يقرها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالرقية من هذه إذا كان ليس فيها شك بالله تبارك وتعالى كاستعاذة بالجن فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرها يعني رخص النبي فيها. وقال لا رقية في آخر الحديث أيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية التي رخص النبي فيها مما كان يتناقل من عين من الحسد أو الحمى يعني أو من لدغ ما له لدغ الحية والعقل. والحية معروفة هي وهي من الخبائث الخمس أو الفواسق الخمس التي أمر النبي بقتلهن في الحل والحرم، تقتل في الحل والحرم. وكذلك العقرب هي أيضا من الفواسق التي أمر النبي بقتلها، قال خمس يقتلن في الحل والحرم، الحرم اللي هو أرض مكة وأرض المدينة هذه حرم لا يجوز فيها الصيد ولا قتل، ولكن تقتل هذه اللي هي الحداه والغراب والعقرب والفأر والكلب العقوف، فهذه الخمس من الحواسق يختل في الحل والحرم لما لهن من شر وضرر. باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت، فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس منذب البأس اشفي انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما. نعم، هذا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله وهو كان من اطول الصحابه عمرا، وهذا تلميذه ثابت دخل عليه وقال له بانه مريض، فقال له انس ان اشفي اقرا عليك او ارقي برقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فرقى بهذه الكلمات وكان النبي يرقى بها صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس هذه بالباس انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا الما. فهذه رقيه عظيمه، هذه رقيه النبي صلى الله عليه وسلم، لان رقيه النبي رقاها يعني لم تنقل يعني عن احد مثل قبل النبي، وانما النبي رقى به اللهم رب الناس لا اله تبارك وتعالى مذهب الباس والباس الشر اشفي لا شفاء الا شفاء، يعني يا رب اشفي لا شفاء الا شفاء، فالله هو الشافي سبحانه وتعالى شفاء لا يغادر سقما يعني في من يرقى ولا الما، يعني شفاء تام لا يترك فيه سقما بقاء المرض ولا ألما وإنما يزيل هذا وهذا. فهذه رفع عظيمة هي رفع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أهدي بالباس رب الناس اشفي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر صفنا ولا نعم. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أنت بالبأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ماذا يعني الحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي كان يخاف يعني على بعض أهله ويضع يده يعني على المريض الذي يريد أن يرخاه ويقول اللهم رب الناس نزل الباس اشفي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا فاشفي يعني يرقيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الطيبه في يرخي النبي صلوات الله عليه وسلم. فحديث انس يبدو انه سمع هذا من النبي وحديث عائشه بين النبي كان يرخى بها بعض اهله فيضع يده يعني على المريض ويقرأ هذه الكلمات. اقرأها مرة ثانية. اللهم رب الناس اذهب البأس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعم. حدثني أحمد بن أبي رجاء حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول أمسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. نعم هذه الكلمات كذلك من حديث يعني عروة رضي الله تعالى عنها عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يقول أذهب البأس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ثم يقول الكلمة الأخيرة بيدك الشفاء لا كاشف لا كاشف لا كاشف إلا أنت. بيدك الشفاء الشفاء بيد الله تبارك وتعالى لا كاشف يعني البأس إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد رب بن سعيد عن عمر عن عائشة رضي الله عن عمر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. هذا هنا من روح النبي صلى الله عليه وسلم من روح النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يعني شيء من ريقه بأصبعه ويضعه في في, في في في الأرض ثم يمسح على يعني المريض على مكان وجاء الأرض فيقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربي. فهذا أيضا من يعني رخية النبي صلى الله عليه وسلم فيبني صواعه صلى الله عليه وسلم بريقه ثم يضعه في الأرض ويقول تربة أرضنا هذه بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربي يمسح بها على المريض وهذه أيضا تكون رقية ومن رقى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفث في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. الرؤيا هي الحق من الله سبحانه وتعالى وتكون هذه دائما والشراب والحلم من الشيطان. الحلم الذي يكون من الشيطان دائما يكون شر. النبي في حلم الشيطان قال يا أخي النفس وهو النفخ مع شيء من يعني بدل الرزق ويستعذ بالله من الشيطان فإنها لا تضر. وفي الحديث إذا رأى أحدكم في يعني في نوم يكرهه فلا يخبر به أحد وليفت عن يساره ثلاثة فإنها لا تضر. فإذا نفت عن يساره يعني يساره ونفت يعني أن يرى هذا الحلم الذي هو من الشيطان فإنه لا يضره بإذن الله. نعم. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أبالي بها. نعم. يقول أبو سلمة كنت أرى الرؤيا تكون أثقل علي من الجبل يعني من شرها من الشر الذي فيه من التخويف الذي فيه. يقول لما كان سمعت هذا الحديث كنت بعد ذلك لا أبالي خلاص يعني إذا قام من نومه وسمع مثل هذه الرؤيا التي يعني فيها شر ينفث عن يساره ثلاثة وأخبر النبي أنها لا تضر لا تضره بإذن الله. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الهويسي حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاوى إلى فراشه نفث في كفيه به قل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. نعم. هذه من عائشة رضي الله تعالى عنها تحكي عن لقي النبي لنفسه صلى الله عليه وسلم أنه كان النبي إذا عاوى إلى فراشه ورد أنه كان يسمع هذا يعني كل ليلة كأنه كنت كان إذا عاوى إلى فراشه يدل على استمرار وليس أنه يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم يعني يأتي فيقرأ قل هو الله أحد وينفث في يده والمعوذتين ثم يمسح بهما رأسه ووجهه وما استطاع من جسده يعني كل مكان تصل إليه يديه من جسده كان يمسحه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاثة فيرفع نفسه صلى الله عليه وسلم قراءة قل هو الله أحد قراءة المعوذتين والنفث في يده ثم يعني مسح رأسه وجهه ومستخفل من جسده وما يدخل وما تصل إليه يده. يقول فلما مرض كان يأمرني أن أفعل ذلك يعني له فكانت تأخذ يده النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ هي ثم تمسح بيده النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بركة يديه صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ما كان يستطيع يعني لما ما كان يستطيع أن يرفع يديه وأن يمسح بدنه يعني في مرضه الذي توفي فيه فكر أم من عائشة يعني تصنع لهذا السائل وفي هذا فتأخذ يديه وتقرأ ثم تمسح بيديه على جسده صلى الله عليه وسلم. قال قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا آوى إلى فراشه. نعم. ابن شهاب بن زهري يعني يصنع ذلك وهو من رواد الحديث بن زهري رحمه الله يفعل ذلك إذا آوى إلى فراشه. نعم. باقتداء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رهطا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفره سافروها حتى نزلوا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعهم شيء فقال بعضهم لو اتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراغ ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براغ لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى كأنما نشط من عقال فانطلق يمشي ما به قلبا. قال فأوفوهم جعله الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال: وما أدرك أنها رمية، أصبتم، أقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا حديث السعيد الخدري حديث عظيم وقد مر بنا وهو في الرقية أيضا، وأن الرحل من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر فنزلوا مكان فيه ناس من أهل البادية العرب، استضافوهم ما ضيفوا ما قروهم، والعادة أنه أن إذا كان إنسان مسافر ونزل بشيء بأحد من العرب ونحوهم يضيفوهم، هذا غريب مقادم يعني، فما ضيفوهم بشيء يعني لم ضيفوا. فجاء هذا يعني أهل البادية أولى العرب جاءت حية ونهشة سيد الحي اللي هو كبيرهم، وسعوا له بكل سبيل ما نفعه شيء، فقال بعضهم يعني ذهب إلى هؤلاء يعني نزلوا بهذا الحي يمكن عنده شيء من باب يعني التماس الشيخ من يعني الدولة. فلما جاءوا وخذوا الجماعة إن يعني السيد الحي سليم، فإنها شفت حي الوليد هل عندكم راقب؟ فجاء واحد من الصحابة إما كانوا في هذا قالوا لهم نعم، ولكن والله لا يعني نوقع عندكم إلا يعني أن تجعلوا لنا جعل على هذه الرقية إذا شفي مريضا. فصالحوهم على قطيع الغد 40 شهر، فذهب يعني هذا الصحابي معهم فجلس يقرأ عليه فاتحة الكتاب يعني ينفث في نهشته، فقام كأنما نشط ما يخلد وما به خلد، معنى ما به خلد يعني ما به أدنى أثر من أثر نهشة الحية هذه والسنة قبل السبيل، ومعنى أنه نشط من عقاد يعني مثل البعير إذا فكيت عقاده فإنه يقف واقفا كأن فكيت عقاده وقام الرجل، وما به أي أثر السم ونهشة الحية التي ناجحة. فأوفوهم أطار أطار منهم 40 شهر. فلما رجع الشياء إلى أصحابه قالوا لا تحدثوا شيء حتى نأتي رسول الله، يعني هذا أمر جديد أنه يقرأ رقية بالقرآن ثم يأخذ أجر معنى ذلك، قال لا تحدثوا حتى نأتي منه. فلما رجعوا وقال النبي خصوا على النبي عن الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلوا يعني خذوها سموها واضربوا لي بسهم، وقال النبي في رواية الحديث ومن أدريها أنه رقي لو قال الأصحاب بما رقيته، قال والله ما رقيته إلا بفتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين تعالى اقرأها. وقال النبي ومن أدريها أنها رقي كلوا واضربوا لي بسهم. فدل هذا على أن الرقية هذه فاتحة يعني مباركة أنها قد تشفي لله بسم الله تبارك وتعالى، وأن هذا يجوز أيضا قراءة الكافر الرقية في الكافر فإن هؤلاء كانوا كفار ليسوا مسلمين، وهذا مسلم يعني قرأ على كافر وشفاه الله تبارك وتعالى يعني بما قرأ عليه، وكذلك أخذ الجعل على هذا يجعل له جعل ويأخذه فإن هذا جائز، وكذلك أن هذا الماء الذي يؤخذ ليس خبيثا يترك بذلك أكل النبي منه، فإنه لو كان مالا مكروها يكف الحجام مثلا لما أكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه كسب طيب ليس بخبيث، إلا فإن النبي نهى مثلا في مثل كسب الخب الحجام، قال كسب الحجام خبيث، هل من الحجام يقوم بعمله فليكون فيه الشفاء، لكن فإذا كسب بالرقية إذا كان على هذا من الكسب الطيب وأنه يجوز يعني أن يأخذ جعلا على ذلك. أما هل يجوز هذا في المسلمين؟ فإن فيه قول الأهل ذلك أن الجعل لا يكون إلا عن كفار، أما من المسلمين فلا، فيجب أن تكون الرقية يعني بغير جعل وبغير ثمن. والبعض يقول إن هذا الحديث عام في فقهه هو أن الراقي لو أخذ يعني أجرا على فقهه فلا بأس بذلك. الله تعالى أعلم. نختم الحديث شيخ شامل. باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن ابي شيبه حدثنا يحيى عن سفيان عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث من روى من يعني البخاري هذا هنا من اجل يعني هذه الفائده وهو ان الراقي يمسح الوجع بيمينه يعني انه يضع يمينه على الوجع الذي يشتكي منه يعني المريض ويرقى بهذه الرقيه رقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذهب الباس رب الناس اذهب الباس رب الناس بالشيء لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.